أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا أيها الإخوة في كتاب بداية المجتهد للإمام القاضي أبي الوليد محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي، والمتوفى عام 95 و500، إلى الباب الثاني من الأبواب التي ذكرها في كتاب الصلاة. فإن الباب الأول يتعلق بمعرفة الأوقات، وأما الباب الثاني فهو متعلق بالباب الأول. قال: الباب الثاني في معرفة الأذان والإقامة، وذلك أن الأذان والإقامة إنما هي من أجل الأوقات أيضا. فإذا هما بابان، الباب الثاني له ارتباط بالباب الأول. فإذا بابان في معرفة الأوقات والإعلام بها، وهذا مما يدلك على أن الوقت هو أعظم شروط الصلاة. قال: هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين، كما أن الباب الأول انقسم إلى فصلين في معرفة الأوقات المأمور بها والأوقات المنهي عنها، فهذا الباب ينقسم أيضا إلى قسمين. الأول في الأذان، والثاني في الإقامة. أما الأذان لغة فهو الإعلام، كما قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وأذان من الله ورسوله يعني إعلام، فأصل الأذان هو الإعلام. وأما شرعا فهو الإعلام بأوقات الصلوات بألفاظ مخصوصة على طريقة مخصوصة. وأما الباب الثاني أو الفصل الثاني فهو في الإقامة، وأصل الإقامة الحضور. تقول: قامت السوق، يعني حضرت، فالمؤذن عندما يقول قد قامت الصلاة يعني قد حضرت. فالأذان إعلام لمن هو خارج المسجد أن يأتي ويصلي، وأما الإقامة فهي إعلام لمن لب النداء بأن الصلاة قد قامت وحضرت. ولذلك يعني ربما يكون إقامة الصلاة في المكبرات يعني ربما يكون خلاف السنة، والله أعلم. الأذان إعلام لمن هو خارج المسجد، فهذا يعني يكون في المكبرات حتى يصل الصوت إلى أبعد ما يكون. وأما إقامة الصلاة فهي لمن حضر، فيعني يكتفى فيها بالمكبرات الداخلية. اللهم أن يقال: طيب إذا كان هذا، طيب أنتم تصلون في الصلاة في القراءة في المكبرات أيضا. فعلى كل حال، الذي يهمنا أن الأذان هو إعلام لمن هو خارج المسجد، وأما الإقامة فهي إعلام لمن حضر. قال: الفصل الأول في الأذان. قال: هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام. في خمسة أقسام. ونذكر دائما أن كتاب بداية المجتهد إنما يعتني بالخلاف، فهو عندما يحصر الأقسام يعني الأقسام التي حصل فيها الخلاف، وأما الأشياء التي تم الاتفاق عليها فهو لا يتعرض لها إلا بالإشارة والاختصار. نعم. وإلا لو أراد إنسان أن يصنف مثلا في الأذان والإقامة يصنف كتابا كبيرا. فإذا عندما يحصر الكلام في الأذان في الإقامة في أي فرع من الفروع فإنما يعني المسائل التي اختلف فيها، وأما فيما عدا ذلك فمتفق عليه. وكما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير أن جمهور المسائل التي يحتاج إليها الناس هي من باب المتفق عليه، جمهور المسائل التي يحتاج إليها الناس هي من باب المتفق عليه. في الصلاة مثلا يعني أكثر شيء في مسائل الصلاة متفق عليها، الزكاة، علم الفرائض، وهكذا بقية الأحكام، وهكذا بقية الأحكام. مثلا تكبيرة الإحرام، شروط الصلاة، شروط الصلاة كلها متفق عليها بين الأئمة، وإنما الخلاف يكون في أشياء يسيرة، في أشياء يسيرة. فالذي ينبغي ضبطه وتعلمه هي مسائل الخلاف حتى تكون على بينة من أمرك، وأما مسائل الاتفاق حتى وإن لم تعرف دليلها ما يضرك، وإنما أنت تحتاج الدليل في مسائل، في مسائل ليش؟ في مسائل الخلاف، حتى إذا أنكر عليك إنسان يكون عندك الدليل على قولك وعلى ما اخترت. قال الأول في صفته يعني في صفة الأذان، والثاني في حكمه، والثالث في وقته، والرابع في شروطه، والخامس فيما يقوله السامع له. يعني نقول لو جعل الترتيب قال مثلا الأول في حكمه، والثاني في وقته، والثالث في شروطه، والرابع في صفته، والخامس فيما يقوله السامع له، لكان أولى، لأن هذا هو الترتيب المعهود. أول شيء يكون الكلام في ليش؟ في الحكم، وبعدين الكلام في الوقت، في وقته. كما أننا في الصلاة أول ما بدأنا بدأنا بليش؟ بالمواقيت، فكذلك بعد، وأيضا في الصلاة سبقها باب في معرفة إيش؟ حكمها، حكم الصلاة. فإذن الحكم، الوقت، الشروط، والصفة، وبعدين اللواحق. اللواحق يعني إيش؟ يعني ما يلتحق بها. فهذا الخامس فيما يقوله السامع له هذا من اللواحق. قال القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني في صفة، في صفة الأذان. فإذا أول ما بدأ بدأ بإيش؟ بالصفة. وربما يكون يعني بدأ بصفة الأذان لأنها يعني أشهر وأهم، يمكن أن يكون هذا والله أعلم. قال اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة، إحداها وهو أذان المدنيين، أذان المدنيين أهل المدينة. قال تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين، تثنية التكبير فيقول الله أكبر الله أكبر، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، فيجعل التكبير في أوله تكبيرتين، هذا تثنية التكبير. وتربيع الشهادتين، تربيع الشهادتين كيف؟ يعني مع الترجيع، مع الترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فإذن يبدأ أولا بصوت منخفض بعدين يعود فيرفع، فهذا معنى التربيع، تربيع الشهادتين يعني مع الترجيع. فإذن تثنية التكبير وتربيع الشهادتين. قال وباقيه مثنى، وباقيه مثنى إلا طبعا يعني آخر لفظة وهي لا إله إلا الله، وهو على هذا أيها الإخوة 17 كلمة. فإذن هذا 17 كلمة نعدها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. 10. حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، 17 كلمة. فإذا أذان المدنيين 17 كلمة بالترجيع، وهو معنى تربيع الشهادتين. قال وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره، واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع، وهو أن يثني الشهادتين أولا خفيا ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت. نعم، يمكن أن يكون المعنى بالأول تربيع الشهادتين، يعني الشهادتين معا بدون ليش؟ بدون الترجيع. فإذا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه 4. فيمكن أن يكون هذا بدليل ما بعده، واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع. طيب بدون الترجيع يصبح كم؟ 15 كلمة. 15 كلمة. نعم، فإذا هذا أذان المدنيين بالترجيع 17 كلمة، وبدون الترجيع 15 كلمة. قال والصفة الثانية أذان المكيين، وبه قال الشافعي وأحمد أيضا، وهو تربيع التكبير الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان. الفرق بين هذا والذي قبله هو تربيع ليش؟ التكبير. فإذا يصبح كم؟ 19 كلمة. 19 كلمة. قال والصفة الثالثة أذان الكوفيين، وهو تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان، يعني بدون الترجيع. إذا إحنا حذفنا الترجيع من الصفة الثانية، الصفة الثانية 19 كلمة بالترجيع، لا إذا حذفنا الترجيع فيصبح كم؟ 15 كلمة. نعم، لا من الصفة الثانية، الصفة الثانية 19 كلمة بالترجيع، هذا بدون الترجيع. الصفة الثالثة أذان الكوفيين بدون الترجيع، يعني تشيل 4 من التي أو من الذي قبلهم. فإذا 15 كلمة. وبه قال أبو حنيفة، وبه قال أبو حنيفة، وطبعا هذا الأذان هو المشهور، المشهور الذي عليه الناس الآن، أكثر الناس على أذان ليش؟ الكوفيين. والترجيع لا يكاد يفعله أحد إلا إنسان صاحب سنة يعرف. قال والصفة الرابعة أذان البصريين، وهو تربيع التكبير الأول، تربيع التكبير الأول وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة وحي على الفلاح. يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح كامل، ثم يعيد مرة ثانية، أعني 4 كلمات تبعا، ثم يعيدهن ثالثة، نعم. فإذن تربيع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، بعدين يعيد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، بعدين يعيد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، وبعدين الله أكبر الله أكبر، ها لا إله إلا الله، كم 19. فإذا هذا 19 كلمة. قال وبه قال الحسن البصري وابن سيرين. وهذه الصفة الرابعة يعني ليس عليها دليل، ما وجدنا لها دليل، بل ربما لا يذكرها يعني كثير من المصنفين. فإذا هذه يعني أربع صفات للأذان. يعني هنا أخونا الدكتور الزاحم قال انظر الاستذكار بس، يعني هذه يعني لم يذكر عليها ايش عليها دليل، بخلاف الصفات الثلاثة الأولى فكل صفة عليها دليل. وهذا يعني أيها الإخوة من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد، والقاعدة في اختلاف التنوع أن الإنسان يأتي بهذا أحيانا وبذاك أحيانا أخرى. وقد يكون من خلاف السنة أن يلازم الإنسان صفة معينة لا يتحول عنها، لأن هذا اختلاف تنوع ثابت، أباح الشارع هذه الصفات الثلاث، فكذلك يعني ينبغي أن ينوع بين هذه الصفات. قال والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق. ربما يكون عندكم حاطين نقطتين بعد الأربع. نعم. والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق، نقطتين الآن. قال اختلاف الآثار في ذلك، واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم. فإذا اختلاف الآثار واختلاف العمل. شو يعني اختلاف العمل؟ يعني المدنيين وجدوا أهل المدينة على هذا، والمكيين وجدوا أهل مكة على هذا، والكوفيين وجدوا أهل الكوفة على هذا. هذا معنى اتصال العمل. اتصال العمل يعني العمل يعني ظل هذا إلى زمانهم. قال وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة، والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذلك، وكذلك الكوفيون والبصريون، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. أما بالنسبة لأذان البصريين فحتى الساعة لم نجد لهم دليلا. احنا كلفناك يا إبراهيم قبل بأشياء، ها؟ بحوث صح غير المستحاضة، ها؟ لا احنا البحوث الأخرى كنا مكلفك بأشياء أخرى، تسجل ولا ما تسجل؟ طيب على كل حال بعد الدرس نعطيك الفرصة. فعلى كل حال أيها الأخوة فتشوا في هذا بالنسبة لي يعني أدلة البصريين. قال أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز اللي هو تثنية التكبير، فروي من طرق صحاح عن أبي محذورة وعبد الله بن زيد الأنصاري. طبعا حديث أبي محذورة وحديث عبد الله بن زيد الأنصاري هما عمدة في هذه المسائل. أبو محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وكان في فتية من قريش فأمرهم بالتأذين فأذنوا، فكان أبو محذورة من يعني من الأصوات القوية، فيعني جعله مؤذنا في مكة. وعبد الله بن زيد الأنصاري هو الذي رأى الإيش؟ رأى الأذان، كما في بدء الأذان لما يعني اختلف الناس كيف ندعو إلى الصلاة، فمنهم من أشار بالناقوس ومنهم من أشار بغيره، حتى رأى عبد الله بن زيد الرؤيا بالأذان، وكذلك رأى عمر، فاتفقت الرؤيتان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقيها على بلال، وكان الأذان. قال: وتربيعه أيضا مروي عن أبي محذورة من طرق أخر وعن عبد الله بن زيد. فإذا ابن رشد يقول التثنية، تثنية التكبير وتربيع التكبير، هذا مروي يعني عن هذين الصحابيين. عندك في الحاشية قال الغماري في الهداية: أما التثنية عنهما فباطلة، وقعت سهوا من الرواه نشأ من الاختصار. والجواب على هذا أن نقول ليس كذلك، يعني أن التثنية باطلة، ولكن نقول الأصح التربيع. فإذا ما نقول أن التثنية باطلة، وإنما نقول الأصح عنهما تربيع ليش؟ تربيع التكبير. وفي فرق بين أن نقول أن التثنية باطلة وبين أن التربيع هو ليش؟ هو الأصح. التربيع هو الأصح، يكون هذا ترجيح. فإذا أذن مؤذن بالتثنية لا تنكر عليه، بخلاف ما إذا كانت التثنية باطلة فأنت تنكر عليه. يمكن أن تراجع لهذا صحيح أبي داود للشيخ الألباني برقم 514 516 520 إلى 522، والخلاصة ما ذكرته لك هو أن نقول أن روي عنهما التثنية والتربيع، لكن التربيع أصح، التربيع أصح. التثنية حديثها موجود في صحيح مسلم، لكن بعضهم يقول أن هذا يعني سهو من النساخ، ويقولون هناك نسخ أخرى لصحيح مسلم فيها تربيع التكبير. فعلى كل حال يعني الخلاصة التي خرج بها الشيخ الألباني في هذا الموضع هو أن التثنية ثابتة والتربيع ثابت، لكن التربيع أصح، تربيع التكبير. قال الشافعي: وهي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة. نعم. فإذا هذا بالنسبة للتثنية، تثنية التكبير. قال: وأما الترجيع، وقد عرفت إيش الترجيع. الترجيع يتعلق بإيش؟ بالشهادتين، تبدأها أولا بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين تعود فترفع. قال: وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك فروي من طريق أبي قدامة. أبو قدامة هذا اسمه الحارث بن عبيد. قال: أبو عمر وأبو قدامة عندهم ضعيف. نعم، وهذه المواضع التي ذكرتها لك عند الشيخ الألباني، يعني حتى ولو كان يعني أبو قدامة ضعيف فالترجيع ثابت. نعم. قال: وأما الكوفي فبحديث أبي ليلى، صوابه ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي ليلى. وفيه أن عبد الله ابن زيد رأى في المنام رجلا قام على إيش عندكم؟ لعله جذم كما في حقق الشيخ الزاحم، قام على جذم حائط. جذم حائط يعني حائط يعني متهدم، فقام على جذمه، وعليه بردان أخضران، فأذن مثنى وأقام مثنى. وأنه أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام بلال فأذن مثنى وأقام مثنى. ولذلك عند الأحناف الإقامة مثل ليش؟ مثل الأذان. نعم، طبعا مثنى هذا باعتبار الغالب، وإلا فالتربيع عندهم إيش؟ التكبير عندهم أربعة، التكبير عندهم أربعة كما مر. قال: والذي خرجه البخاري في هذا الباب ومسلم أيضا إنما هو من حديث أنس فقط، وهو أن بلالا أمر أن يشفع الأذان. وسبحان الله، هذا مناسب أيها الأخوة، يشفع الأذان ليش؟ لأن هذا دعاء اللي بالخارج، فهذا يناسبه التكرار. نعم، حي على الصلاة، حي على الصلاة، تنادي مرتين. أما الإقامة هذا إعلام للحاضرين، فيكفي فيها مرة واحدة، فهذه من المناسبات. المناسبات أيها الإخوة من المرجحات، المناسبات من المرجحات. أن بلالا أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة. صحيح، هذا مناسب أيضا، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن هي هذه الإقامة، فمن المناسب أن إيش؟ أن تكرر. قال: فإنه يثنيها. وخرج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان الحجازيين، على صفة أذان الحجازيين، خرج مسلم هذا الذي ذكرته لك، والذي فيه تثنية الإيش؟ تثنية التكبير. قال: ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان، رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير، وهذا الذي نسميه اختلاف ليش؟ التنوع، لا على إيجاب واحدة منها، وأن الإنسان مخير فيها. فإذن ما أحسن هذا الاختيار، أن هذا اختلاف تنوع، وما كان من شأن اختلاف التنوع كالتشهدات. التشهد في الصلاة ليه كم صيغة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغة عديدة، فما كان شأنه يعني التنوع، فإذا نأتي بهذا أحيانا وبذاك أحيانا أخرى. قال: واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم. أي طبعا، لأن هذا في صفة الأذان. هل يقال فيها يعني يقال الصلاة خير من النوم في أذان الصبح؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها، يقال ذلك فيها يعني في أذان الصبح. وأذان الصبح متى يكون؟ أذان الصبح مثل بقية الأذان، أنه بعد الإيش؟ ها؟ بعد دخول الوقت. فعندما نقول أذان الصبح يعني اللي بعد دخول الوقت. فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها، اللي هو في أذان الصبح الذي يكون بعد دخول الوقت، الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق. وقال آخرون إنه لا يقال، لأنه ليس من الآذان المسنون. وبه قال الشافعي يعني في قول أنه لا يقال، يعني لا يقال في أذان الصبح، وإنما يقال في أذان السحور. ايش رأيكم في أذان السحور؟ هذا تسمية ابن حزم أو غيره، يقول هذا الذي في الصلاة خرم هذا مش أذان الصبح، هذا أذان السحور. نعم. ولذلك جاء فيه من أجل أن إيش؟ أن يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ويرجع قائمكم. طبعا الجمهور كما عرفتم أنهم يجعلون الصلاة خير من النوم في أذان الصبح الذي يكون بعد دخول الوقت. والمعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن قبل الوقت وبعد الوقت. الذي قبل الوقت هذا الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، كما روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي محذورة: إذا أذنت الأول فقل الصلاة خير من النوم. إذا أذنت الأول يعني الذي قبل دخول الوقت. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الأول هنا هو الأذان، وهو أول بالنسبة للإيش؟ بالنسبة للإقامة. وطبعا هذا تأويل بعيد، فإن الخطاب في الأذان إذا أذنت الأول، وإلا لو كان يعني هذا هو المقصود لقال إذا أذنت للصبح، إذا أذنت للصبح. فلما قال إذا أذنت الأول فعلم أن هذا الأذان الذي يكون يعني قبل دخول الوقت. قال: وسبب اختلافهم، اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو الصلاة خير من النوم، أو إنما قيل في زمان عمر؟ نقول هذا معروف في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لو قيل في زمان عمر فنحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين، فإذا هذا ما يكون سبب الخلاف، هذا ما يكون سبب الخلاف. وإنما سبب الخلاف أيها الإخوة هو يعني أن للصبح أذنين. سبب الخلاف أن للصبح أذانين، وإنما كان له أذنان لأنه وقت نوم، وذلك لأنه وقت نوم فيحتاج يعني زيادة إعلام، يحتاج زيادة إعلام. فمن المناسب جدا أن يكون فعلا الأذان الأول الذي قبل دخول الوقت أن يقال الصلاة خير من النوم، يعني قم. وأما بعد دخول الوقت فإذا يعني يدعى للصلاة وينادى للصلاة كما ينادى لبقية الإيش؟ لبقية الصلوات. طبعا هذه المسائل أيها الإخوة، المسائل من أراد الزيادة فيها يراجع كتاب الثمر المستطاب للشيخ الألباني من صفحة 111 إلى صفحة 170، هذا بس في مسائل الأذان 14 مسألة رحمة الله عليه، 14 مسألة من مسائل الأذان، المجلد الأول من صفحة 111 إلى صفحة 170. هذا الصلاة خير من النوم، هذا الذي يسمى ليش؟ التثويب. هذا يسمى التثويب، وهو مأخوذ من ثاب إذا رجع، لأنه طلب ثان للحضور إلى الصلاة. أنت الأول قلت له إيش؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، بعدين كمان الصلاة خير من النوم، فإذا أنت دعوته دعوة ثانية فسمي التثويب لأنك رجعت إلى دعوته بعد الدعوة الأولى. قال هنا تنبيه: نسب الموفق بن قدامة يعني لأبي حنيفة القول بأن التثويب إنما هو بين الأذان والإقامة في الفجر، بين الأذان والإقامة، يعني بعد ما ينتهي من الأذان، ها، بين الأذان والإقامة يرجع ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وهنا ذكره أيضا أخونا المحقق هنا قال لكن عند أبي حنيفة يقولها بعد الفراغ من الإيش، بعد الفراغ من الأذان، فهذا يعني وقت ومكان التثويب عند أبي حنيفة. هنا الدكتور الزاحم يقول: والصحيح أن التثويب عند أبي حنيفة نوعان، تثويب مسنون جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أذان الفجر بعد حي على الفلاح وهو الموافق لقول الجمهور. قال: والثاني تثويب محدث لأنه أحدث في زمن التابعين واستحسنوه، اللي هو هذا أنه بين الأذان والإقامة يرجع فينادي بحي على الصلاة حي على الفلاح مرة أخرى، فهذا الذي أحدث في عهد التابعين. حديث أبي محذورة الذي صححه الشيخ الألباني رواه أبو داود والنسائي وأحمد قال: إذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. وهنا بالنسبة أيضا لما قال ابن رشد اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما قيل في زمان عمر، يقول أيضا التثويب في أذان الصبح لم يختلف أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره، ما هو هذا إذا أذنت الأول فقل، فهذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره فليس في زمان عمر. قال: لوروده من طرق متعددة من حديث بلال وأبي محذورة وعبد الله بن زيد وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعائشة وعبد الله بن بصر وأبي هريرة ونعيم بن الحمام، فهذا يعني ثابت، التثويب ثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا بالنسبة لصفة الإيش، لصفة الأذان، وقد عرفنا أنه يعني ليس هنا راجح ومرجوح وإنما هنا يعني اختلاف تنوع فيعمل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. نعم، على قول الجمهور يذكرون، والمعمول به الآن هذا على قول الجميع لأنه الأذان قبل الإيش، الأذان قبل الوقت، فإذا قيل الصلاة خير من النوم فهو الأذان الإيش، هو الأذان الأول. نعم. قال: القسم الثاني من الفصل الأول وهو في حكم الأذان، في حكمه. هذا أيضا ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 22-64 قال: سئل عن الأذان هل هو فرض أم سنة، وهل يستحب الترجيع أم لا، وهل التكبير أربع أو اثنتان كمالك، وهل الإقامة شفع أو فرض، وهل يقول قد قامت الصلاة مرة أو مرتين، يعني سؤال شامل الذي يهمنا منه بالنسبة للحكم. قال: فأجاب: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، صحيح هذا فرض على الكفاية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير، فإن سمع أذانا أمسك، فإن سمع أذانا أمسك، فهذا يدل على أنه فرض على الكفاية. قال: فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. قال: وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول أنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا، مع قولهم بأنه إيش؟ سنة. فإذن يصبح قولهم سنة، يعني ليست هي السنة في التي هي في مقابل إيش؟ الفرض، وإنما سنة، سنة طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معالم دينه عليه الصلاة والسلام. قال: والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا، هذا مما ينبغي معرفته في اصطلاح المتقدم. كثير من العلماء يطلقون السنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. فالنزاع بين هذا وبين من يقول إنه واجب نزاع اللفظ، ولهذا مظاهر متعددة. قال: وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام. سبحان الله، الأذان هو شعار دار الإسلام، فينبغي أن يكون الأذان بأقوى ما يمكن من المكبرات. أذان يعني يهز قلوب الناس حتى يأتوا إلى الصلاة التي هي خير ما فعل الناس. قال: فالأذان هو شعار دار الإسلام، الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه، فكان يصلي الصبح ثم ينظر، فإن سمع مؤذنا لم يغر من الإغارة يعني، وإلا أغار. قال: وفي السنن لأبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية. فإذن هذا ما ذكره الشيخ بالنسبة لحكم الأذان، وهو كلام طبعا يعني كلام عالم. نعم نعم. قال: اختلف العلماء في حكم الأذان، هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ وإن كان واجبا فهل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية؟ فقيل عن مالك هذا القول الأول: إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات، فرض على مساجد الجماعات يعني فرض على الكفاية. وقيل سنة مؤكدة، وقيل سنة مؤكدة، ولعلها تكون كالتي ذكرها الشيخ الآن شيخ الإسلام، يعني ليست السنة المؤكدة التي يعني يعاقب تاركها ويذم. قال: ولم يره على المنفرد لا فردا ولا سنة. فإذا هذه ثلاثة أقوال في مذهب مالك: الأول إيش؟ فرض على مساجد الجماعات، سنة مؤكدة، المنفرد ليس الأذان في حقه لا فرض ولا سنة. هذا بالنسبة للقول الأول بفروعه. القول الثاني: وقال بعض أهل الظاهر هو واجب على الأعيان، واجب على الأعيان. نعم، يعني كل واحد لابد يؤذن، يؤذن للصلاة، بل ينقل هنا قال تنبيه ذهب ابن حزم إلى أن الأذان شرط لصحة صلاة الجماعة، شرط لصحة صلاة الجماعة. قال في المحلى: ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان وإقامة، سواء كانت في وقتها أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان. هذا عند ابن حزم. فإذا القول الأول عندهم واجب على الأعيان. وقال بعضهم يعني الظاهرية على الجماعة كانت في سفر أو في حضر، وقال بعضهم في السفر. فإذا هذه ثلاثة أقوال عندهم: أنه واجب على الأعيان، أنه واجب على الجماعة سواء كانت في سفر أو حضر، أنه واجب في حال الإيش؟ في حال السفر. القول الثالث قال: واتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة، لعل هذا هو الذي يعنيه ابن تيمية رحمة الله عليه بالغلط، أنه سنة لا يعاقب إيش؟ لا يعاقب تاركه. طيب وإيش مذهب الإمام أحمد؟ يقول الرابع: وقال أحمد إنه فرض كفاية، وهذا يعني أضافه الزاحم هنا، أضافه، لأن ابن رشد نفسه قال يعني من وجد يعني فيه شيء فليصلحه، فنحن ما ندري هل أضافه الزاحم هنا، هل هو في بعض النسخ وأضافه، أم أنه أضافه حتى يعني يكتمل الخلاف. قال: وقال أحمد إنه فرض كفاية. اي بس طبعا ما سمي، يعني ما سمي الامام احمد، فهو اراد يعني ان يبين مذهبه فيها. قال ابو عمر: واتفق الكل على انه سنه مؤكده او فرض على المصري، المصري وفي بعض النسخ على المصر، والمصري هو الذي في مقابل ليش البدوي، المصري الذي يسكن ليش المصر الحضر يعني، أو فرض على المصري لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع النداء لم يغر، وإذا لم يسمعه أغار، هذا في الصحيحين. قال: والسبب في اختلافهم، لماذا اختلفوا في حكم الأذان؟ قال: معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثار، معارضة المفهوم لظواهر الآثار. المفهوم طبعا اللي هو ضد الإيش؟ ضد مضمون النص. قال: وذلك أنه ثبت، وهذا في الصحيحين بل عند الجماعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه: إذا كنتما في سفر، إذا كنتما في سفر، هذا النص. طيب ما مفهومه؟ مفهومه يعني ضده، يعني إذا لم يكونوا في سفر، فالذي يقول بالمفهوم يقول فإذا في الحضر حكمه يختلف عن الإيش؟ عن السفر، إما أن يكون مفهوم مخالف وإما أن يكون مفهوم إيش؟ موافقة. يعني إذا كان هذا في السفر فإذا في الحضر من باب إيش؟ أولى. هذا مفهوم الموافقة، أن يعطى حكم المسكوت عنه حكم الإيش؟ حكم المنطوق. ومفهوم المخالفة ضد حكمه. إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما. طبعا هذا الذي استدل به ابن حزم على ماذا؟ على أنه واجب على الأعيان. قال: فأذنا، لو كانوا خمسة كلهم الله أكبر كل واحد يأذن. والرد على ابن حزم في هذا أن خطاب المجموع المراد به الحصول، أحيانا يكون خطاب المجموع المراد به الوقوع والحصول حتى ولو فعله إيش؟ شخص واحد. قال شيخ الإسلام: ذلك في كل آيات الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا. هل لابد أن كل واحد يقوم يقطع يعني قطعة؟ فاقطعوا، المهم أنه يحصل. فهذا خطاب للإيش؟ هذا خطاب للمجموع المراد به الوقوع والحصول. إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. قال وكذلك ما روي من اتصال عمله به في الجماعة. وكذلك ما روي من اتصال عمله به صلى الله عليه وسلم في الجماعة، يعني أن مضمون هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عمل به في الجماعة. قال فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال إنه فرض على الأعيان أو على الجماعة، وهو الذي حكاه ابن المغلس. ابن المغلس حكاه عن داود. ابن المغلس هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس أبو الحسن الفقيه الظاهري، كان ثقة فاضلا فهما، وعنه انتشر علم داود الظاهري في العراق. فإذا هذا يعني ناشر علم داود الظاهري في بلاد العراق ابن المغلس. قال ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة. إذن في من فهم منه الوجوب مطلقة، ومنهم من فهم الدعاء إلى الاجتماع للصلاة. فإذا كان المقصود هو الدعاء للصلاة هذا يكفي بواحد. قال إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع إليها الجماعة، التي يجتمع إليها الجماعة. وأما إذا كانوا مثلا في بادية وهم عشرة وما حواليهم أحد، ها، فإذا يؤذنون لأنفسهم، ما يجب عليهم الإيش؟ ما يجب عليهم الأذان، وإنما يجب الأذان إذا كانوا في محلة ويحتاجون ويحتاج الناس إلى أن يدعوا إلى الاجتماع للصلاة. قال فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها، لأنه لو كان قول من أقاويل الصلاة فإذن يجب على إيش؟ ها؟ يجب على الأعيان. أو يكون المقصود به هو الاجتماع، فإذا كان المقصود بالاجتماع فإذن يكفي واحد. أما إذا كان هذا من ضمن أقاويل الصلاة فإذن لا بد أن كل واحد يأتي به، كما أن الكل لا بد أن يأتي مثلا بتكبيرة الإحرام. والصواب الثاني أن هذا المقصود به الاجتماع، ويدل على هذا بدء الأذان، أول ما بدأ الأذان الناس يعني اختلفوا فيما كيف يدعى الناس إلى الصلاة، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا. فرأى عبد الله بن زيد الرؤيا، فعلم أن هذا الأذان المقصود به الدعاء إلى الصلاة. القسم الثالث في وقته، يعني في وقت الأذان. قال وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها، هذا محل اتفاق، لا يؤذن للصلاة قبل وقتها. بل وعلل الأحناف هذا، قالوا هذا تضليل، إذا أذن للصلاة قبل وقتها ما يصبح إعلام للصلاة، وإنما يكون تضليل للناس إذا كان الأذان قبل الإيش؟ قبل الوقت. فإذا هذا محل اتفاق بينهم. قالوا ما عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجوز أن يؤذن لها يعني للصلاة قبل الفجر. وطبعا على ظاهر هذا القول أنه أذن إيش؟ أنه أذن واحد، أنه يجوز إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر. فالحمد لله، هذا قول الجمهور. فإذا كان الآن الأذان قبل الفجر فالحمد لله، إن هذا قول الجمهور في رقبة الجمهور. نعم. القول الثاني ومنع ذلك أبو حنيفة، قال لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل الإيش؟ قبل وقتها. القول الثالث وقال قوم، هؤلاء القوم من أهل الحديث كما قال ابن قدامة في المغني، لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر. إيش معنى قول هؤلاء؟ أنه إذا أذن أذانا واحدا فلا بد أن يكون بعد الوقت. نعم. فإذا قول الجمهور يكتفون بأذان واحد قبل ويجوز عندهم، عند أبي حنيفة لا يجوز قبل، لا بد أن يكون بعد. القول الثالث أنه إذا أذن لها قبل لا بد أن يؤذن لها إيش بعد. وقال قوم لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر. القول الرابع وقال أبو محمد بن حزم لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز لكن بشرط. هذا هو الفرق بين هذا القول والذي قبله. الذي قبله يؤذن قبل الوقت حتى لو قبل الوقت بساعة، أما عند ابن حزم إذا أذن لها قبل الوقت فلا بد أن يكون بزمان يسير بمقدار أن ينزل هذا ويرقى إيش ويرقى هذا، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بلال ينزل وبعدين يصعد ابن أم مكتوم. قال وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني. فإذن هذه أربعة أقوال، هذه أربعة أقوال. حاصلها ماذا أيها الإخوة؟ حاصلها إن قول الجمهور يجوز قبل الوقت، وإن قول هؤلاء لا بد الناس لا بد، يعني الأقوال الثلاثة الأخيرة لا بد إن بعد الوقت. يعني هذه خلاصة قولهم. قول أبو حنيفة واضح أنه منع الأذان قبل ليش قبل الوقت. وقال قوم إذا أذن لها قبل فلا بد أن يؤذن لها بعد، وابن حزم مثلهم لكن يختلف معهم في ليش في الوقت بين الأذنين. قال والسبب في اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان. أحدهما الحديث المشهور الثابت، لما تسمع عند ابن رشد الثابت يعني في الصحيحين أو أحدهما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. أصبحت يعني خلاص دخلت في الصباح، طلع الفجر، الفجر الحقيقي. فهذا دليل لمن؟ هذا دليل يعني استدل به الجمهور، الجمهور استدلوا به. قالوا إن بلالا ينادي، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش نداء. لكن على ما يبدو أن هذا استدلال بنصف الإيش بنصف الحديث، فهم أجازوا بهذا الحديث أنه يكتفى بالأذان قبل الإيش قبل الوقت. فلذلك كان قول هؤلاء القوم من المحدثين وقول ابن حزم يعني أقرب لهذا الإيش لهذا الحديث، بل هو مضمون هذا الحديث. قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. طيب الذي يعارضه ماذا؟ قال والثاني ما روي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام. من العبد؟ بلال نفسه. ألا إن العبد قد نام، يعني كأنهم يقول لا تأخذوني، يعني غفلت نمت. نعم، هذا دليل لمن أيها الإخوة؟ هذا دليل لمن؟ لأبي حنيفة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، يعني انتظروا الأذان في إيش؟ في وقته. قال وحديث الحجازيين أثبت، اللي هو الحديث الأول لأنه في الصحيحين، وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود وصححه كثير من أهل العلم. تقول هذا في صحيح أبو داود 542 وفي الإرواء 219، لكن يا آدم الأئمة الكبار اتفقوا على وقفه. الأئمة الكبار من؟ كلهم 542. طبعا الشيخ الألباني يرد هذا، يقول الواجب يعني أن نقول بما دل عليه الدليل مهما كان شأن المخالف حتى لو كانوا الأئمة الكبار. طبعا هم يقولون ان حماد بن سلمة تفرد بايش؟ برفعه. الشيخ هنا قال فالحديث لا شك في صحته بعد هذه المتابعات والشواهد، جاء له بشواهد وهي ترد دعوى وهم حماد بن سلمة فيه مهما كان شأن قائلها. اي طبعا، بس هؤلاء أئمة وهذه الشواهد يعني قد يكون فيها ما فيها. المهم نذكر لكم الأئمة الذين قالوا بالوقف لأن هذا موقوف. علي بن المدين وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني، هؤلاء الأئمة كلهم اتفقوا على أن حماد وهو ابن سلمة أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب. طبعا الشيخ الألباني ما شاء الله بحث هذا الحديث في كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، في 6 ورقات في 12 صفحة، وصحح طبعا هذا الحديث. نعم، ها صحة ومرفوعة. قال فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع وإما مذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون، فإنهم قالوا حديث بلال أثبت والمصير إليه أوجب، وأجازوا به الأذان قبل دخول الوقت. وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون. كيف جمعوا؟ وذلك أنهم قالوا يحتمل أن يكون نداء بلال، يعني اللي هو في الحديث الأول، في وقت يشك فيه في طلوع الفجر، في وقت يشك فيه في طلوع الفجر. طيب المفروض إذا كان في وقت يشك فيه فالمفروض ينتظر حتى يعني يتيقن، فهم قالوا يمكن أن يكون هذا في وقت يشك فيه في طلوع الفجر. قال لأنه كان في بصره ضعف، في بصره ضعف. تقول هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين، ذكره الشيخ الألباني في هذا البحث في صحيح أبي داود 542 رواه الطحاوي وأحمد. ها؟ بلال نعم، لأنه كان في بصره ضعف، هو يرى لكنه في بصره ضعف. قال ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر، يعني بالجمع يصبح إن إيش؟ إن ما في أذان قبل إيش؟ ها؟ قبل الوقت. فهم حملوا حديث إن بلالا ينادي بليل على أنه كان في وقت يشك فيه في طلوع الفجر لضعف بصره. قالوا ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا، يعني ما في فرق كبير. قال وأما من قال إنه يجمع بينهما، فإذن هذا بالنسبة لقول الجمهور وقول أبي حنيفة. وأما من قال إنه يجمع بينهما، يعني بين الأذان الأول والأذان الثاني، أعني أن يؤذن قبل الفجر وبعده، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة. في صلاة الصبح خاصة. طيب الجمهور لما قالوا، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر، أما بالنسبة لبقية الصلوات فلا بد بعد ليش؟ بعد دخول الوقت. نعم. فإذا هذا قول الجمهور، حتى ما يعني يذهب الوهم إلى أن الجمهور يجوزون الأذان قبل الوقت في كل ليش؟ في كل الصلوات. نعم. قال أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم. نعم. لا بس في الفجر، هذا ذكرناه في الأول. نعم. فعلى كل حال هذا بالنسبة لي. شيخ الإسلام كأنه ما تعرض لهذا. نقولنا صفحة كم؟ 100 وكم؟ 164. ها؟ ولا 64؟ نعم. هنا بالنسبة لتنويع صفة الأذان أيها الإخوة، هنا كلام جيد لشيخ الإسلام. نحن لما ذكرنا أما نقل هنا ابن رشد قال رأى أحمد بن حنبل أن هذه الصفات المختلفة إنما وردت على التخيير. تقول انظر الفتاوى 22 صفحة 66-67. هنا كلام طيب يعتبر يعني كقاعدة عند الاختلاف، قاعدة وأدب عند الاختلاف. قال وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها، فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عام فتح مكة، وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة. حتى أنا في مرة سألت بعض الناس هل في أحد من المؤذنين الآن في مكة يرجع يعني نسبه إلى أبي محذورة، يعني ما أعطاني جواب. قال ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه الترجيع، وروي في حديثه التكبير مرتين كما في صحيح مسلم، وروي 4 كما في سنن أبي داود وغيره. وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال تذاكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضرب ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة. فهذا كله أيها الإخوة من هداية هذه الأمة إلى ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. هداية هذه الأمة إلى الأذان. تصور الآن لو كان الإعلام للصلاة بنار أو بناقوس مثل النصارى، شوف كيف الأذان الذي هو شعار الإسلام، الذي هو الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، وذلك لأن فيها التوحيد وأدلة التوحيد وجزاء التوحيد، يعني فيها مضمون القرآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا دليل التوحيد. طالما أنه سبحانه وتعالى أكبر فإذن هو الذي يستحق العبادة وحده، ولذلك جاء بعده مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، هذا التوحيد دليله التكبير. وبعدين العبادة، العبادة والتوحيد لا بد أن يكون مأخوذا على طريقة الرسول، ما يكون توحيد الجهمية والمعتزلة والمعطلة. فجاءت وأشهد أن محمد رسول الله. طيب حي على الفلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح. الصلاة هي حقوق التوحيد، والفلاح هو جزاء التوحيد. فذكر في الأذان أدلة دليل التوحيد والتوحيد وحقوق التوحيد، الصلاة وجزاء الإيش؟ وجزاء التوحيد. وانظر كيف ختم الأذان بما افتتح به، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فدعوة تامة. نعم. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. يعني ما يجوز مثلا لإنسان مالكي أن يكره أذان الحنفي ولا أذان الشافعي، هذا ما يجوز، خاصة في الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن كل هذا. قال: وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق، فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وكذلك ما يقوله بعض الأئمة، ولا أحب تسميتهم، من كراهة بعضهم للترجيع وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله وإنه كرره ليحفظه. قالوا: لا، أبو محذورة لما قاله بصوت منخفض عشان إيش؟ عشان يحفظ. قال: ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة. ولذلك من السنة نحن في الغالب أننا نوتر ليش الإقامة، فأحيانا نشفع الإقامة، هذا مذهب أبي حنيفة، وهذا ثابت في حديث أبي محذورة، وهو ثابت في حديث أبي محذورة بالتفصيل، كلمات الأذان وكلمات الإقامة. قال: وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرته، فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة إيش؟ بدعة. كيف ذلك؟ لأن السنة جاءت بالتوسعة، وانت الآن خلتها إيش؟ خلتها تضييق. قال: قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجبا. صحيح، تكرار المحافظة على هذا ربما يحسب بعض الناس أنه لا يجوز إلا هذه الإيش؟ إلا هذه الصفة، فيتحول المستحب إلى إيش؟ إلى واجب. قال: ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر. فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة، لا سيما في مثل صلاة الجماعة. قال: وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها، إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة، ومنهم من كان عمدته العمل الذي وجده ببلده وجعل ذلك السنة دون ما خالفه، مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وسع في ذلك وكل سنة. فهذا ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه وهو نافع بلا شك. خلصنا القسم الثاني والثالث بعد النهار، فإذا نقف عند القسم الرابع. في سؤال؟